ويوم عرفة يوم عظيم والإجابة فيه مرجوة، ولذلك عرف على مر العصور والدهور عظيم فضل الله عز وجل، واشتهر بنقل العلماء والثقات عن عظيم ما يعطي الله من مكرماته في يوم عرفة، حتى إن رجلا شل في جسده، فكان لما أصابه الشلل وهو في شبابه أصابه بلاء فشل، كان أهله وقرابته في انزعاج وخوف وهو لا يظهر خوفا ولا قلقا، فلما كان يوم عرفة قال احملوني إلى عرفة، فمضى إلى عرفات وسأل ربه فما غابت الشمس إلا وهو قائم على قدميه يمشي. العبد الصادق مع الله عز وجل تقضى حاجته، تفرج كربته، وتجاب مسألته. يوم عرفة يوم عظيم، فيجعل العبد الآخرة أكبر همه، لأنه إذا صلحت له آخرته وصلح له دينه أصلح الله له الدنيا.